بسم الله الرحمن الرحيم. الأطراف بأوهام الأطراف، كتاب لولي الدين العراقي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتب الأطراف تجمع أطراف الأحاديث فقط مع أسانيدها من كتب غير مخصوصة أو من كتب مخصوصة، كما فعل الحافظ ولي الدين العراقي حيث استدرك في كتابه هذا الأطراف بأوهام الأطراف، استدرك على كتاب الحافظ المزي كثيرا من أوهامه. وكثيرا ما كان يستدرك علماؤنا بعضهم على بعض تصحيحا وتوضيحا وإضافة وبيانا، ثم قاموا بإخراج هذه التصحيحات وتلك الاستدراكات بكتب علمية مع الأدب والاحترام والاعتراف بالفضل لمن استدرك عليه. وهذا مثل لما ذكرت، فقد صنف الحافظ المزي نسبة إلى منطقة قرب دمشق، واسم هذا الحافظ المحدث جمال الدين يوسف ابن عبد الرحمن الحلبي المولد الدمشقي الدار والمنشأ، المتوفى في دمشق سنة 42 و700 هجرية. أقول صنف هذا العالم الفاضل المزي كتابا سماه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، وقد طبع هذا الكتاب في بيروت في 14 مجلدا. ولكن الحافظ المزي وقع فيه بأوهام، فجاء بعده الحافظ ولي الدين العراقي فجمع تلك الأوهام ووضعها في كتاب سماه الأطراف بأوهام الأطراف، فاستدرك على الحافظ المزي مما وقع فيه من أوهام في كتابه الكبير تحفة الأشراف. ولم يكن هذا في زمانهم عيبا أو نقصا، فالحافظ المزي نفسه قام بتهذيب كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، بل أضاف إليه ما يتم مقاصده ويستوفي فوائده، وكل واحد كان يستدرك على الآخر بأسلوب العلماء وبأخلاق العلماء، وهكذا ارتفع بنيان العلم الشامخ. وهذا ما صنعه عالمنا الحافظ ولي الدين العراقي حيث صنف كتابه الأطراف بأوهام الأطراف، فقد وضع المزي كتابه في أطراف الكتب الستة، وهي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. وبعض لواحق هذه الكتب كمقدمة كتاب مسلم والمراسيل لأبي داود والعلل للترمذي، وكذلك كتابه الشمائل وعمل اليوم والليلة للنسائي، وذلك بطريقة تسهل على القارئ معرفة أسانيدها المختلفة بجمعها في موضع واحد. فجاء ولي الدين العراقي فاتبع منهج المزي في كتابه، ويوضح ولي الدين العراقي هذا في مقدمة كتابه الأطراف بأوهام الأطراف، فيقول: الحمد لله المتفرد بالكمال، والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. وبعد، فإن كتاب الأطراف للحافظ جمال الدين المزي رحمه الله كتاب كثرت فائدته وعادت على سائر أهل العلم عائدته، فأي علم لهم جمع وأي كد عنهم رفع. ثم يوضح الحافظ ولي الدين العراقي كيف عثر على الأوهام في كتاب المزي، وليس له من قصد سوى بيان الحق وأن ينتفع الناس بهذا الكتاب. أقول بهذا الأدب الجم قدم الحافظ ولي الدين العراقي كتابه. والحافظ ولي الدين العراقي لا يقل عن الحافظ المزي في العلم وخدمة السنة النبوية، ولا يقل عنه مكانة بين العلماء. فهذا التقي الفاسي يقول: أخذت عن الحافظ ولي الدين العراقي أشياء من مؤلفاته ومروياته، وانتفعت به كثيرا في علم الحديث وغيره، وهو أكثر فقهاء عصرنا هذا حفظا للفقه وتعليقا له وتخريجا، وفتاويه على كثرتها مستحسنة، ومعرفته للتفسير والعربية متقنة. وأما الحديث فأوتي فيه حسن الرواية وعظيم الدراية. وقال البدر العيني: كان ولي الدين العراقي عالما فاضلا، له تصانيف في الأصول والفروع وفي شرح الأحاديث، وله يد طولة في الإفتاء، كان آخر الأئمة الشافعية بالديار المصرية. وولي الدين العراقي عالم ابن عالم وحافظ ابن حافظ، ولد أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين سنة 62 و700 هجرية بالقاهرة، وتوفي فيها سنة 26 و800 هجرية، ويعرف كأبيه بابن العراقي. فقد أخذ عن والده وعن شيوخ الديار المصرية، وتدرب كوالده في الحديث وفنونه وفي غيره من العلوم كالفقه والأصول، وبرع في جميع ذلك، وتولى مناصب عديدة في القضاء وغيره. ثم أقبل على التصنيف فصنف كتبا لطيفة في فنون الحديث، منها أمالي ولي الدين، وكتاب تحفة التحصيل في ذكر المراسيل، وكتاب تقريب الأسانيد، وكتاب ذيل على الكاشف في أسماء الرجال، وشرح على كتاب سنن أبي داود للسجستاني، إلى غير ذلك من مؤلفات في الفقه والأصول والإفتاء. ومن مؤلفاته في الحديث هذا الكتاب الذي سماه الحافظ ولي الدين العراقي الأطراف بأوهام الأطراف، الذي استدرك فيه أشياء على كتاب المزي تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. وهذا مثال لما استدركه الحافظ العراقي، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ روى ابن ماجه بعض هذا الحديث. يقول الحافظ ولي الدين العراقي: القطعة التي رواها ابن ماجه من الحديث ليست عند أبي داود ولا عند النسائي. ولفظ ابن ماجه: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة. وليس هذا اللفظ عند أبي داود ولا عند النسائي، فكان ينبغي أن يجعل حديثا مستقلا. ثم يتابع الحافظ ولي الدين العراقي استراكاته على الحافظ المزي في كتاب الأطراف، وفي حديث آخر يقول: سئل أنس: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ الحديث أخرجه البخاري في الصلاة باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، ولفظه: حدثنا عبد الله سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. هذا الحديث أخرجه البخاري. يقول الحافظ العراقي: هذا لفظ البخاري وليس فيه ذكر الخاتم أصلا. وهكذا يستدرك الحافظ ولي الدين العراقي على المزي ما جاء في كتابه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. ولكتب الأطراف فوائد كثيرة، من هذه الفوائد المستفادة من هذا الفن كما ذكر الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في مقدمة تحفة الأشراف: أولا، معرفة طرق الحديث عند أصحاب الكتب الستة، فتعرف إن كان الحديث غريبا أو عزيزا أو مشهورا. ثانيا، معرفة رجال الإسناد لكل حديث، ويظهر لك مبهماته كسفيان: هل هو سفيان الثوري أو سفيان ابن عيينة؟ وحماد: هل هو ابن زيد أو ابن سلمة مثلا؟ ثالثا، تصحيح ما يقع من الأغلاط المطبعية أو القلمية في أسانيد كتب السنة الستة وغيرها. رابعا، معرفة من أخرج الحديث من أصحاب الدواوين المشهورة أو بعضهم، وموضع تخريجه عند من أخرجه منهم، إلى غير ذلك من فوائد جمة في قضايا الحديث النبوي. وقد طبع كتاب الأطراف بأوهام الأطراف في بيروت بعناية وتحقيق كمال يوسف الحوت من نسخة خطية محفوظة في الخزانة الأحمدية بحلب. ومما يجدر ذكره أنه قد ألف كثير من علماء الحديث في هذا الفن الأطراف، فهناك أطراف الصحيحين للواسطي، وكتاب الأطراف لابن عساكر، وآخر لابن حجر العسقلاني، إلى غير ذلك من مؤلفات في الأطراف، وهي كتب تظهر لك العناية الفائقة في الحديث النبوي، ثم هي كتب تعين الباحث والطالب والقارئ على فهم ومعرفة فنون وأمور هامة في ميدان الحديث النبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.